إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس في مذاكرة علم مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث هو علم بقواعد وقوانين، علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وهو تعريف أحد أئمة هذا الفن، وهو ابن جماعة. قال: علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. والكتاب الذي بدأت بالقراءة منه وبشرحه هو كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800. ألف الحافظ ابن حجر كتابا يعد زبدة المصطلح، سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، كما قال ابن الحنبلي فيه: علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. كتب الحافظ ابن حجر كتابه نخبة الفكر سنة 12 و800، وقد توفي سنة 52 و800، ثم شرحه سنة 18 و800، فرغ من هذا الشرح سنة 18 و800، أي بعد تأليفه للنخبة بست سنين. كان ينشغل به وبغيره، ولا يتصور أن هذا الشرح على اختصاره مكث ست سنين. وهو الإمام العلم الحافظ الجهبذ، ولكنه كان يكتب فيه وفي غيره رحمه الله. تقرأ يا ناصر من الموضع الذي وقفنا فيه. انتهينا من الشاذ والمنكر. أنا مؤرخ عندي هنا في 25. في طيب، قال: فإن خولف بأرجح. آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر ذكر نوعين وأنواع مصطلح الحديث، سواء كنت مبتدئا أم متوسطا أم منتهيا، ألا فلتدرك إن كنت يا زائري الكريم أن هذا المصطلح من الضوابط التي حفظ الله عز وجل بها سنة نبيه، ضوابط ما عرفت البشرية جمعاء بثقافاتها وتعدد ألسنتها ولهجاتها، ما عرفت الدنيا مثل هذه القواعد والضوابط التي تضبط بها أخبار المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا يوجد في الأمم قبلنا من كان يتمكن أن يضبط أخبار الأنبياء والمرسلين. يقولون النصارى لديهم بعض الأسانيد معدودة على أصابع اليد الواحدة، وفيها ما فيها من الطعن والجروح، ونحن لله الحمد والمنة بين أيدينا ملايين الأسانيد عشرات الألوف من المتون مأثورة منقولة عن حبيبنا وأسوتنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علم الحديث كما قال الحازمي في كتاب عجالة المبتدي وفضالة المنتهي 100 نوع. علم الحديث 100 نوع. لو أفنى طالب العلم عمره في نوع لما بلغ غايته أو نهايته، وذلك ليتحقق وعد الله الكريم بقوله جل جلاله، وقفت عن الموضع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن خولف بأرجح، أيوه هذا هو، نعم هذا هو، نعم. طيب بسم الله، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، آمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خولف، أي الراوي، بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. قال الحافظ رحمنا الله وإياكم وإياه: فإن خولف، أي الراوي، ليس الاتفاق دائما يكون بين الرواة، لأنهم بشر مختلفون في الحفظ، مختلفون في الضبط، تمر عليهم أوقات، تمر عليهم أحوال، ولذلك حصل تباين وتفاوت. عبر عن هذه الصور من المباينة والتفاوت بقولهم مخالفة، وقد تكون مخالفة حقيقية وقد تكون مخالفة في الظاهر. المحدثون ما قالوا دعوهم يختلفون، لأن هؤلاء رواة الحديث، لا بد من معرفة الراجح من المرجوح عندما يقع الخلاف بين هؤلاء الجهابذة من الأساطين من المحدثين. يقول الحافظ ابن حجر: فإن خولف إي الراوي بأرجح منه، ترجيح غير الراوي عليه يكون بماذا؟ يكون لمزيد ضبط، لمزيد ضبط أو كثرة عدد. العدد يحدث قوة، فإذا خالف راو عددا من الرواة مثله أو أمثل منه، بلا ريب أن المحدثين يعتبرون مثل هذا الاختلاف. إن خولف لمزيد ضبط بأرجح، الترجيح بماذا؟ بمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، وهي كثيرة، بلغ بها الحازمي أكثر من 50 وجها من وجوه الترجيح، وليس ذلك العدد بآخر المنتهى، ليس ذلك العدد بآخر المنتهى. قال: فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. فالشاذ هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. هذه الأولوية بأي صفة نرجح بها؟ بمزيد ضبط، بكثرة عدد، أو بغير ذلك؟ مثاله، نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. قال: وتابعه ابن عيينة على وصل ابن جريج وغيره. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. الآن ننظر في الرواية المحفوظة، هذا المثال ساقه الحافظ ابن حجر للمحفوظ والشاذ، للمحفوظ وما يخالفه وهو الشاذ. فما هي الرواية المحفوظة؟ ما رواه الترمذي، ترمذي في جامعه، والنسائي في سننه الصغرى. إذا أطلق النسائي فالمراد به سننه الصغرى، ولو أريد كتابه الآخر السنن الكبرى فإنهم يضيفون فتكون الإضافة للتخصيص. وابن ماجه في سننه من طريق ابن عيينة هو سفيان بن عيينة عالم مكة وحافظها، عن عمرو بن دينار عن عوسجة تابعي، عن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنهما، أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نلاحظ ملحظا مهما هاهنا، أن الحافظ ابن حجر في النزهة وفي النخبة يحرص أثناء الصلاة والسلام على خير الأنام إرداف الصلاة والسلام على رسول الله، إرداف الصلاة عليه بآله، وهذا أكمل صيغ الصلاة، أكمل صيغ الصلاة والسلام على خير الأنام أن تقرن بالصلاة والسلام على الآل، فيقال صلى الله عليه وعلى آله. ليست من خصائص أقوام يخالفوننا، ولكنها من خصائص ملة الإسلام وأبناء الإسلام الصحيح، ديدنهم وسننهم عندما يصلون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. فهذه صيغة سنية. يقول تابع ابن عيينة على وصله هكذا عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله. وأنت تلحظ في هذا المثال أن ابن عباس ما رفع الحديث صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه وصف شيئا، سواء قلنا أدركه أو قلنا لم يدركه، فيكون إما مرفوعا وإما من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة هي ما رواها من لم يدرك ذلك الحديث أو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشهد ذلك المشهد يرويه عن غيره من الصحابة الكبار، يقال في مثل هذا مرسل صحابي، وهو عند جمهور المحدثين مراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة. رفع ابن عيينة الحديث، تابعه عليه أي شاركه عليه، سيأتي معنى المتابعة، معنى المتابعة المشاركة، عندما يشترك اثنان وثلاثة في رواية حديث عن شيخ واحد هذا يسمى متابعة. وصله ابن جريج كذلك، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من حفاظ مكة وعلمائها. هذا المحفوظ، هذا الآن يسمى محفوظ وهو حديث صحيح. خالفهم؟ نعم. قال وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة كلامه انتهى كلامه. نعم انتهى كلامه، انتهى كلامه. نعم. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، وعرف من هذا التقرير. نعم. حماد بن زيد ثقة، ومن رجال الصحيح ومن رجال الكتب الستة، لكنه رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا، عوسجة من التابعين. فحماد بن زيد ثقة، وابن عيينة وابن جريج ثقتان، إمامان حافظان كبيران، أرفع قدرا وأجل من حماد بن زيد، رويا ورووا الحديث عن عوسجة عن ابن عباس مرفوعا، فما بال حماد بن زيد رواه عن عوسجة تابعي مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير. ما بال حماد بن زيد أسقط عبد الله بن عباس فروى الحديث مرسلا؟ لاحظ هذه الدقة أيها الحبيب، سواء كنت طالبا أم زائرا، لاحظ الآن هذا، يعني أقرب لك مثل هذه الصورة. ثلاثة منكم رووا حديثا، نقلوا حديثا هنا، ها، ثلاثة منكم نقلوا حديثا هنا أني ذكرت في مرة من المرات قلت وهابية، اثنان قالا أورد مثل هذه الصفة مورد الإنكار على من يجعل الوهابية طابورا خامسا. ثلاثة أربعة هما يقولان إيش؟ وهما ثقتان يقولان هو ينكر، ما هو يؤيد أن يوجد طائفة في الناس تسمى وهابية. الثالث قال لا لا لا لا، أنا فهمت بأنه يغمز الوهابية وأصحاب العقيدة السلفية. يا أخي الثالث هذا فين؟ هذا نايم، هذا الثالث نايم. طيب هذول ثلاثة أخبروا، ما المحفوظ وما الشاذ؟ هذا اختلاف. اثنان ثقتان فاهمان فاقهان قال أورد هذا اللقب ليبين أن من يقول الوهابية طابور خامس ليندد بهم وليبين خطأهم ومخالفتهم في هذا التصنيف. الثالث قال لا والله أنا فهمت أنه يغمز. سبحان الله العلي العظيم، خبرهم إيش يسمى؟ محفوظ. خبره شاذ لأن فيه مخالفة، لأن فيه مخالفة. ابن عيينة ابن جريج رويا الخبر عن عوسجة عن ابن عباس مرفوعا، جاء حماد بن زيد فقال لا أنا سمعت الخبر عن عوسجة مرسلا. بأي شيء حكم الحافظ ابن حجر؟ السنة ما يمكن تختلف يا أخواننا، السنة لا يمكن أن يقع بين أفراد السنة الصحيحة اختلاف أبدا أبدا. إذن الاختلاف من أين؟ الاختلاف من أين؟ من أذهان السامعين والناظرين، أو من وجوه منها عدم صحة أحد هذه الأخبار، أو الحكم على بعض هؤلاء النقلة بالوهم، كما الحديث الشاذ، كما الحديث الشاذ. يقول هنا أبو حاتم الرازي يقول فحماد من أهل العدالة والضبط على العين والرأس، لكن مقتضى قبولنا لحديثه تسليمنا بوقوع اختلاف بين أفراد السنة، فإما أن نعزو الاختلاف والتناقض للسنة حاشا وكلا، وإما أن نعزو هذا الاختلاف لمن؟ لهذا الراوي وهو حماد بن زيد. يقول أبو حاتم وهو إمام من أئمة المصطلح والحديث والعلل، يقول المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. قال الحافظ ابن حجر فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. من هم الأكثر؟ سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهما. ما المتن المحفوظ لهؤلاء العدد ولهؤلاء الأئمة الذين هم أجل من حماد بن زيد؟ عوسج عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. هنا فيه سقط موجود مثبت عندك ولا غير موجود وعرف من هذا؟ نعم في موجود. طيب تفضل اقرأ. نعم. قال رحمه الله وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول، لماذا عبر بالمقبول؟ حتى يدخل الثقة، ومن هو أرفع منه ومن يقرب منه كأن يقال فيه صدوق أو لا بأس به. طيب هل يوجد من هو أرفع من الثقة؟ نعم يوجد من هو أرفع من الثقة، من كررت فيه لفظة ثقة. فقد سئل سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ما درجته؟ فقال ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة تسع مرات. قال الراوي ولو لم ينقطع نفس ابن عيينة لمن قطع من تزكية عمرو بن دينار 9 مرات أو أكثر، هذا بلا ريب أنه أرفع من درجة ثقة. يقول الحافظ: الشاذ ما رواه المقبول. المشهور في تعريف الشاذ ما رواه الثقة، مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا. لاحظ الآن هنا فقه الحافظ ابن حجر، عبر بالمقبول لأن من صور المقبول ثقة أرفع من ثقة دون ثقة، كأن يقال فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. فالتعبير بالمقبول أعم حتى يدخل فيه جميع أفراد القبول والمقبول، طالما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ثقة يخالف من هو أوثق، صدوق يخالف الثقة، صدوق له أوهام يخالف صدوق بلا أوهام، صدوق بلا أوهام فيه بشر لا يهمون. نعم، هذا وجد في تلكم الطبقات لدى المتقدمين، لم يؤخذ على أحدهم خطأ حتى لا يأتي موسوس أكرم الله السامعين أو في قلبه مرض يقرأ كتاب من كتب الأدباء الغربيين يقول: وما الذي يدريكم أن السنة وصلتكم من غير تحريف ولا تصحيف ولا تبديل؟ هذا سبحان الله، هذا قد يوجد عند الهندوس، وقد يوجد عند المجوس، وقد يوجد عند أهل الوسواس، وقد يوجد عند أولئك الذين يعتمدون على منظومات أدبية وقطع إلحادية. لكن عندنا علماء هذه الأمة، الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، ويقول أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. سخرهم الله، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع لتكن مطمئنا لتكن ساكنا ليزداد إيمانك وتعلقك بربك وحسن ظنك به في أنه والله ما فقد من الشريعة شيء ألبتة، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قفها هنا، أنا أنوع، معليش أنوع لكم في الحديث على العادة، قفها هنا على فائدة. في هذه الأيام وقف على نسخة من الإنجيل لها 1500 سنة في إحدى مكتبات تركيا، فيها نص صريح صارخ واضح في بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بنبوة نبينا. يقول أمناء المكتبة كما في الصحيفة البريطانية ديلي ميل، يقول أمناء المكتبة: سعى النصارى إلى إخفاء هذه النسخة بشتى الوسائل، وإذا بها بهذه الأيام الماضية يكشف النقاب عنها. ضج الفاتيكان، حتى أن البندكتس البابا، هذا باب الفاتيكان، طلب النسخة على عجل، قال: هاتوا النسخة، قال: نشوف فين البشارة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم إن أراد الله بهم هداية أن يهديهم سواء السبيل، وإلا فالبشارات في التوراة والإنجيل وفي كتاب ربنا وسنة نبينا، يتلوها لدينا الصغار قبل الكبار، ويعرفها الإناث قبل الذكور، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فاللهم ثبتنا على هذا الإيمان الذي هديتنا إليه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد في تعريف، قال: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. قال: هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. ما هو؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. ماذا يدخل في المقبول؟ الثقة وما فوقه، والثقة وما دونه. ما دون الثقة صدوق لا بأس به ونحوهما. نعم. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. وقع اختلاف، بين راويين أحدهما ليس بثقة، إذ لو كان ثقة كان الحديث إيش؟ شاذا. هذا الراوي ضعيف وخالف الراجح من هو أرجح منه حفظا، فماذا قال الحافظ ابن حجر؟ إن وقعت المخالفة له مع الضعف مع ضعف راويه فالراجح يقال له المعروف، هناك الراجح يقال له ماذا؟ المحفوظ، الشاذ يقابله المحفوظ، هنا المنكر يقابله المعروف، المنكر يقابله المعروف. الرواية المحفوظة ها هنا يقال لها، يقال لحديث الراوي معروف، حديثه معروف في مقابله المنكر. يقول أما مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. إذن ما المنكر؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول، على حد تعريف الحافظ ابن حجر للشاذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. ففي المقابل إذا كان الراوي ضعيفا يكون حديثه منكرا، فما تعريف المنكر؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول. ضعيف يختلف في روايته، يختلف في روايته مع صدوق. نعول على رواية من؟ نعول على رواية الصدوق، نقول رواية الصدوق معروفة، رواية الضعيف منكرة. طيب لو كان ثقة اختلف مع ضعيف فمن باب أولى، فمن باب أولى. نعم. مثاله؟ قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. طيب، قال أبو حاتم، قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. طيب، قال الحافظ مثال المنكر، مثال المنكر يقول ما رواه ابن أبي حاتم، ما رواه ابن أبي حاتم في كتاب العلل من طريق حبيب ابن حبيب الزيات وهو ضعيف، ضعيف حبيب هذا ضعيف، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف، وقرى الضيف أي ضيف الضيف دخل الجنة. هذه الرواية يعني مع استثناء حبيب حبيب ابن حبيب ظاهرها يعني لا مغمز فيها غير الجرح في حبيب. يقول قال أبو حاتم هذا منكر لأن غير حبيب رواه عن أبي إسحاق موقوفا، رواه عن أبي إسحاق موقوفا على عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الحديث ومنتهاه فيه دخل الجنة. موقوف على ابن عباس، الموقوف ما وقف على الصحابة من أقوالهم وأفعالهم، والمسند والمرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقطوع ما وقف من كلام وأفعال التابعين غير المنقطع وهو ما سقط من إسناده راو واحد. قال أبو حاتم الرازي وهو إمام من أئمة الحديث والعلل هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا أي على ابن عباس وهو المعروف، الموقوف هو المعروف والمرفوع هو المنكر. لماذا حكمنا عليه بالنكارة لم نحكم عليه بالشذوذ؟ لأن من تفرد برفعه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب ابن حبيب الزيات وهو ضعيف فهذا منكر. نعم. قال الحافظ وعرف بهذا، وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. قال رحمنا الله وإياه: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا، ويسمى هذا عند علماء الأصول بالعموم والخصوص الوجهي، يعني ليس العموم من كل وجه وليس الخصوص من كل وجه، فالعموم بين الشاذ والمنكر لاشتراكهما في المخالفة، وجه العموم في الشاذ والمنكر لاشتراكهما في المخالفة، الشاذ فيه مخالفة، المنكر فيه مخالفة، ومن هنا أتي العموم. الخصوص لأن الشاذ راويه ثقة أو مقبول، والمنكر خاص لأن راويه ضعيف، فبينهما عموم وخصوص من وجه، لأن بينهما اجتماعا، هنا ضع فاصلة تحتها نقطة، هذه العبارة تفسيرية، لأن بينهما أي بين الشاذ والمنكر اجتماعا، يجتمعان في ماذا؟ في اشتراط المخالفة. المخالفة، ما كل دعوة مخالفة، ما كل دعوة مخالفة يسلم بها، فلا بد أن يثبت الإنسان العرش ثم ينقش. المخالفة بحيث لا يمكن الجمع، يعني يختلف لفظان أو يختلف إسنادان بحيث لا يمكن الجمع، فعند ذلك لا بد، ولا الترجيح بقرينة من قرائن الترجيح، عند ذلك لا بد أن نسلط الأنواع الاصطلاحية في مصطلح الحديث لبيان الراجح من المرجوح، ما يؤخذ فيعمل به وما يضعف فلا يعمل به، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق. عبر عن هذين، عن هاتين الدرجتين بماذا؟ المقبول، والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما كابن الصلاح، يريد ابن الصلاح، لأن كتاب النزهة، النخبة والنزهة، دار الكتابان في فلك مقدمة ابن الصلاح، ومقدمة ابن الصلاح المراد بها هي مقدمة في أنواع علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح، شامي لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية بدمشق الشام حررها الله، لما ولي التدريس طفق يملي مصطلح الحديث في مجالس شيئا فشيئا، ومن بركات التدريس أن هذا الإملاء الذي تصدى له بالمدرسة الأشرفية بسوريا الشام حررها الله من أيدي الطغاة العلوية النصيرية البعثية، من بركات تصديه للتدريس أن الإملاءات في هذه المجالس خرجت على وجه رتيب، ولذلك كتب له القبول، فمن جاء بعده كما قيل، من جاء بعد أبي عمرو بن الصلاح عيال في مصطلح الحديث على كتابه، وهو المقدمة أو ما يسمى بأنواع علوم الحديث. قال غفل، يعني أبا عمرو بن الصلاح، من سوى بينهما، لأنه عندما جاء إلى المنكر قال وهو كالشاذ، جعل المنكر، نعم، جعل الشاذ النوع الثالث عشر والمنكر النوع الرابع عشر، لكنه في أثناء الكلام على المنكر بعد فراغه من الشاذ قال وهو كالشاذ. فجاءنا أبو الفضل بن حجر هاهنا فقال غفل من سوى بينهما، لكن بينهما فرق، إما أن يقال عموم وخصوص، وإما أن يعرف الشاذ بتعريف يفرده الإنسان المعرف بحد لا يجامعه فيه الحديث المنكر، لأن راوية المنكر ضعيف وراوية الشاذ ثقة. قال وما تقدم، قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد الظن كونه فرضا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. نعم. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. تقدم، نعم، تقدم أن الفرد قسمان، الفرد مأخوذ من التفرد، الفرد قسمان، فرد مطلق يعني لا يعرف يروي هذا الحديث في الدنيا سواه، وفرد نسبي، هذه النسبية قد تكون للراوي بالنسبة، يعني يقال مثلا حديث سهيل بن بيضاء صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة بالمسجد، يقولون سنة تفرد بها أهل المدينة، سنة تفرد بها أهل المدينة، أهل المدينة. فالفرد ليس مقتضى تعريفه أن يقال ما رواه إلا واحد، فقد يرويه جماعة، لكن الفرد قد يكون نسبيا، يعني بالنسبة لسائر رواة الأمصار والبلدان والأقطار لم يروي سنة الصلاة على الجنازة في مسجده سوى أهل المدينة، هذا فرد نسبي. يقول الحافظ ابن حجر: الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا، يعني كنا نظن أن راوية هذا الحديث تفرد به تفردا مطلقا، لكن تبين أنه ما تفرد به بل توبع عليه، قد وافقه غيره، يعني توبع شورك، فهو المتابع، هذا المشارك لراوية هذا الحديث يسمى إيش؟ يسمى متابع. أنت تنقل لي خبر، يأتي آخر فيقول أنا سمعت الخبر، هذا متابع لهذا، هذا مشارك لهذا. هذه العملية الاثنينية بين هذين لتقوية الخبر تسمى بالمتابعة، تسمى إيش؟ بالمتابعة. يقول: المتابعة نعم وافقه غيره فهو المتابع المشارك، والمتابعة على مراتب، على درجات، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. طيب، المتابعة قسمان، المشاركة هذه قسمان: متابعة تامة، أن يشترك الراويان في سماع الخبر والحديث عن شيخ واحد. المتابعة القاصرة، ألا يلتقي الراويان في شيخ واحد بل في شيخ الشيخ أو شيخ شيخه أو من فوقه، هذه تسمى متابعة ناقصة أو متابعة قاصرة. متابعة ناقصة أو متابعة قاصرة. ماذا نستفيد من المتابعتين والمشاركتين؟ ماذا نستفيد؟ يقول: يستفاد منها التقوية. فالحديث العزيز ليس كالحديث الفرد الغريب. الخبر عندما يأتينا عن طريق اثنين وثلاثة وأربعة، بالله عليكم، هل هو مثل الخبر الذي يتفرد به شخص واحد؟ ليس كذلك. فيقول: يستفاد من المشاركة والمتابعة ماذا؟ يستفاد منها التقوية. يكفيك يا شيخ أحمد ولا نزيد؟ قال مثال المتابعة، طيب حتى نمشي لنور. قال مثال المتابعة: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال المتابعة في نسخة من النزهة: المتابعة التامة، مثال المتابعة التامة ما رواه الإمام الشافعي في الأم. هذا الكتاب، كتاب الأم، من أقدم كتب الفقهاء، كتاب الأم للشافعي من أقدم كتب الفقهاء، وهو يمثل آراء الإمام الشافعي في مذهبه الجديد بمصر. يروي هذا الكتاب عنه تلميذه النجيب الربيع ابن سليمان المرادي، الربيع ابن سليمان المرادي. ويروي الإمام الشافعي في هذا الكتاب حتى توقن أن فقه السلف لم يكن مجردا عن الدليل، افعل ولا تفعل وأنت مغمض العينين، أبدا ما كان هكذا، ما كان هكذا. بل قال الإمام الشافعي وقال مالك وغيرهما: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن ما يعول عليه الناس من تقليد بعضهم وأئمتهم وعلمائهم من غير دليل يوصلهم أو يكاد أن يبلغ بهم إلى درجة العصبية. هذا بلا ريب أنه ما كان عليه الأئمة المتقدمون. بل إن الإمام الشافعي حين قال له أحد تلاميذه: يا إمام، يا أبا عبد الله، هذا الحديث صحيح ثابت؟ قال: نعم، حديث صحيح ثابت. فقال له: هل تقول به؟ ف فغضب الشافعي رحمه الله كأنما فقئ حب الرمان في وجهه، قال: أرأيت في وسطي زنارا؟ أتراني يعني خارجا من كنيسة أو بيعة؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ كيف ما أقول به؟ كيف ما أقول به؟ فليتق الله أقوام يقلدون ويتعصبون، ولسان حالهم ومقالهم ومنهج تعليمهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وشيوخنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون، حتى ولو كان على خلاف السنة. قالوا: حتى ولو كان على خلاف السنة. هذا بلا ريب أنه يوصل أصحابه إلى عصبية قاتلة مظلمة ينحرف بها الإنسان عن الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. يروي الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني ما يكون 28، من صام في شهر خطأ 28 قضى يوما، لا تفطروا حتى تروه، فإن غم أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. هذا الحديث مثال المتابعة التامة. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. هذه متابعة تامة. يقول: فهذا الحديث ظن قوم منهم الإمام البيهقي رحمه الله، وهو شافعي، ظن قوم ومنهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه. ومن الأدلة على أنه ليس من غرائب مالك، إيش معنى غرائب مالك؟ يعني الأحاديث التي تفرد بها مالك. من الأدلة على هذا أن أبا الحسين محمد بن المظفر له البزاز المتوفى 79 و300 له كتاب سماه غرائب حديث الإمام مالك، لم يذكر هذا في غرائب مالك. أن أبا الحسين محمد بن المظفر له كتاب غرائب مالك، لم يذكر هذا الحديث ضمن غرائب مالك. هذا مجرد سرد هذا الكتاب بعدم ذكر هذا الحديث فيه وهو في غرائب مالك يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا ليس من غرائب مالك، لم يتفرد به مالك، لأن أصحاب مالك كيحيى الليثي، أصحاب مالك كيحيى الليثي وابن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، وهذا يدل على أن لمالك متابعات، فليس هو من منفردات ولا من غرائب مالك. لعلنا نقتصر هذا حتى ننوع، فالجالسون كلهم من ذوي النسب إن شاء الله، أقول من ذوي النسب في فهم ما يلقى عليهم من هذه الدروس في مصطلح الحديث. كتاب عيوني نور العيون يا إخواننا، هذا الكتاب هو لابن سيد الناس محمد بن سيد الناس الإمام الشافعي رحمه الله. ابن سيد الناس ألف كتابا كبيرا سماه في السيرة النبوية وفي الشمائل المحمدية وفي الأخلاق المصطفوية، سماه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، ثم رجع لما استطاله رجع وهو بالسند رجع فلخص الكتاب في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن انتبه، فمما يتبادر إلى كثير من الأذهان أن المختصر يكون في الغالب معتصر من مطول، ولكن على حد قولهم قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فيوجد في عيون نور العيون ما لا يوجد في عيون الأثر، فلتكن على علم من هذا. طيب، بسم الله. لم نزل وما زلنا في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرد ابن سيد الناس لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخلاق الأخلاق الأخلاق تمثل شطرا كبيرا من دين الله عز في علاه. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا التتميم من الله الكريم لنبينا عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم ليس إهدارا لما كان عليه العرب وغيرهم من الأخلاق، فإن الإسلام من بعث ليمحو أخلاق الأمم، وإنما بعث رسول الله لتحيا الأخلاق السوية عند الإنسانية مما لا يخالفون فيه، وليتتأصل أخلاقنا لتتأصل أخلاقنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. خذ هذه الإحصائية، وهي إحصائية عددية وليست تخمينية ولا ظنية. أحاديث الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ قرابة 400 حديث، ما هو الشمائل ولا الدلائل ولا الحلية. الأحاديث المتعلقة بأخلاق رسول الله، ابتسامه، أريحيته، مروءته، عفافه، صدقه، أمانته، وفاؤه، هذه تصل إلى 400 حديث. قرابة 100 حديث منها مخرجة في الصحيحين في البخاري ومسلم، فلتكن على علم وعلى ذكر عندما نبدأ نسرد كلام ابن سيد الناس رحمنا الله وإياكم وإياه. طيب، وقفنا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجزي. طيب، أو قبلها، وأكرمهم عشرة وأحلم الناس وأشدهم حياء، أكثر الناس تواضعا، أرحم الناس، هذا كل مررنا به. يبدأ من لقيه صلى الله عليه وسلم بالسلام. طيب طيب، ها هنا يقول: وكان صلى الله عليه وسلم في سفر، اقرأ لأنه في تعليقات لم أعلق عليها. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر، أو دعني أقرأ أريحك لأنه ما بقي إلا 10 دقائق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله، علي ذبحها. بإصلاح شاة أي بتجهيزها وإعدادها حتى تكون نضيجة مهيئة للطعام. فقال رجل: يا رسول الله، علي ذبحها. وقال آخر: علي سلخها. وقال آخر: علي طبخها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وعلي جمع الحطب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله، نحن نكفك أو نكفيك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله تبارك وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام صلى الله عليه وآله وسلم فجمع الحطب. فقام صلى الله عليه وآله وسلم فجمع الحطب. هذا الحديث ذكر المحب الطبري، علق إن لم تكن قد علقت، وعين المهمل إن لم تكن قد عينت من قبل. ما وقفت على إسناد لهذا الحديث، لكن ذكر هذه الرواية المحب الطبري في كتابه خلاصة سير سيد البشر، خلاصة سير سيد البشر. والمحب الطبري غير ابن جرير الطبري، ابن جرير متقدم، هذا متأخر. قال شيخ المحب الطبري، قال حين ذكر هذا الحديث، قال: لا أعرفه، ما أدري من فين الحديث هذا. قال الإمام السخاوي وهو شيخ المحب الطبري، قال: لا أعرفه. قلت في المرة الماضية: وعزي لابن عساكر، فأوهم أن المراد بابن عساكر هو هبة الله صاحب الكتاب الكبير في 80 مجلدة، وهو تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ دمشق في 80 مجلدة بالإسناد، علم غزير، فقهيات، أحاديث، مرويات، قصص، حكايات، كلها بالأسانيد. تاريخ دمشق لما كانت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفرف، لكن في حين غفلة وسبات عميق من المسلمين وتسلط أولئك النصيرية والعلوية والبعثية على كما يقال تسلطهم على رقاب الناس، ها، رفعوا رايات منحرفة وبثوا في سوريا عقائد ملحدة متزندقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدرس نستفيد منه مع قول رسول الله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أننا في بلدان المسلمين، ها، في بلدان المسلمين أي رجل كبيرا كان أو صغيرا يريد أن يرفع راية عمية أو راية جاهلية أو راية إلحادية فيقودنا بها، نقول له لا تأثرا بالربيع الدموي ولكن تأثرا بكتاب ربنا وسنة نبينا. ماذا نقول؟ نقول له بلسان واحد للملايين: قف، احكم فينا بشرع الله، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله. لكن عندما خفضوا رقابهم قالوا: علوية علوية، المهم تغذوننا، ها، تقوون اقتصادنا، تسوسوننا. يسوسوننا بماذا؟ يسوسوننا بماذا؟ بالكتاب الأخضر. رأيتم إيش عاقبة الكتاب الأخضر؟ ها، إيش عاقبة الكتاب الأخضر؟ رأيتموها. يسوسوننا بالقوانين الوضعية الفرنسية الإفرنجية، أفحكم الجاهلية يبغون. إذن من الآن فصاعدا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا هيجان عاطفي تأثرا بالربيع العربي أو ما يسمى بالربيع الدموي، بل تأثرا بكتاب الله وسنة رسول الله. أحكموا فينا بشرع الله، هاتوا كتاب الله يحكم بيننا، نلقاه بالتسليم والإذعان. والله تجوع بطوننا، والله تراق دماؤنا، والله تسلب أراضينا، لكن لا تسلبوا منا عقيدتنا، لا تسلبوا منا إيماننا وتوحيدنا، فهو عصمة أمرنا. الأرض أرض من؟ أرض أي رئيس؟ أرض أي سلطان؟ أرض أي أمير؟ الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، ونحن عبيد الله، منه المبتدى وإليه المنتهى. أفتحكمون فينا بعلوية ونصيرية؟ لو قام المسلمون من الزمن القديم والله ما بقي الآن دبابات تهرس ولا دماء أطفال ونساء تراق. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وأعيد للمرة الثالثة: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزل إلى الصلاة ثم كر راجعا، فقيل: يا رسول الله أين تريد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعقل ناقتي. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مخدوم، والله يخدمونه، والله يبذلون دماءهم وأرواحهم ومهجهم، لكن آثر رسول الله أن يخدم نفسه بنفسه. قال: أعقل ناقتي. قالوا: يا رسول الله، نحن نعقلها عنك. فقال: بين أيديكم إيش؟ لا يستعن أحد منكم بالناس ولو في قضمة من سواك. صححت النص وصوبت وقلت إيش الصواب؟ ليستغني أحدكم عن الناس ولو في قضمة من سواك. الحديث صحيح، هذا الذي قد لا أكون نبهت عليه. مروي مرسلا ومسندا. مروي مرسلا من طريق ميمون بن شبيب وهو تابعي، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزل للصلاة ثم رجع إلى راحلته ليعقلها، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليستغني أحدكم عن الناس ولو بقضيب من سواك. ما تحتاج لا تمد يديك لا تمد يدك لا تمدن عينيك إلى المتاع تمر على قصر فاره أو إلى ملك عريض فتقول يا ليتني كنت صاحب هذا الملك العريض إذا لكنت من أسعد الناس. وما يدريك لعلك لو كنت صاحب ملك عريض لكنت من أشقى الناس. من أصحاب الملك العريض والغنى الواسع والله منهم من إذا جلس معك على المائدة ما يتمكن من شربة باردة ولا من أن يأكل قطعة لحم واحدة وهو يملك الملايير. فاحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الصحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليستغني أحدكم عن الناس ولو بشيء يسير كقضمة سواك. رواه البيهقي وابن وهب ورواه ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن ابن عباس مرفوعا. فالمرسل وحده ضعيف لكنه بالمسند يتقوى فيصير إن شاء الله صحيحا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. الحديث بهذا النص ضعيف لا يصح، لكن معناه في إكثار رسول الله وهو سيد الذاكرين والشاكرين معناه مبثوث في أحاديث صحيحة. فخذ منها ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. في صحيح مسلم إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة من 100 مرة. إذن قول ابن سيد الناس رحمه الله وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، هذا النص لم أقف على حديث مرفوع به، وإنما إكثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذكر يؤخذ من أحاديث من أبرزها وأشهرها الاستغفار 70 أو 100 مرة كما ورد في الصحيحين. أيضا ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أحواله كان يذكر ربه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك. أيضا لم أقف على حديث مرفوع بمثل هذا النص أنه إذا انتهى به المجلس كان صلى الله عليه وسلم يجلس، لكنه متضمن أحاديث صحيحة في هذا الباب، متضمن أحاديث صحيحة في هذا الباب. من أبرزها حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتم الصف الأول فالأول. الصف في الصلاة وجلوس أحدنا في صفه مجلس. ما وجه الدلالة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول فيما يتعلق بما ذكره ابن سيد الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدنا إذا انتهى إلى مجلس أو إذا أتى إلى مجلس أن يجلس حيث انتهى به المجلس؟ لاحظ معي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الصف الأول فالأول، الإتمام، تم الصف الأول، بدأنا بالصف الثاني، عندما نأتي للصف الثاني ما نكون صفا ثالثا ولا رابعا كما نفعل أو يفعل أقوامنا الآن في مسجد رسول الله، يصلي 2 و3 مؤخرة المسجد والصفوف المتقدمة لم تكتمل، هذا على خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. أتم الصف الأول فالأول، مقتضى تكميل الصف الناقص نصفا أو ربعا أن يقف أحدنا حيث انتهى به الموقف، حيث انتهى به المجلس. فهمنا الدلالة يا أخواننا؟ لأن هذا الصف الذي فيه نصف صف لا يصح أن نكون صفا وهذا ناقص. إذا ماذا نفعل؟ إذا انتهينا إلى طرف هذا الصف وقفنا حيث انتهى بنا الموقف أو المجلس، وهذا هو وجه الدلالة، فلا يمكن أن نصف ولا أن نكون صفا جديدا حتى نتمم، ولا يمكن أن نتمم إلا إذا وقفنا حيث انتهى بنا الموقف أو المجلس. حديث آخر أيضا ورد عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي دخل في صلاة الجمعة فطفق يشق الصفوف شقا ويتخطى الرقاب تخطيا، قال أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت بتخطي الرقاب وآنيت أي تأخرت. اجلس ايش وجه الدلالة؟ اجلس حيث انتهى بك المجلس، لا تتخطى الرقاب، وهذا بلا ريب انه يعني تخطي الرقاب لا سيما يوم الجمعة ذنب ومعصية وتؤدي الى اضطراب وتؤدي الى بغضاء وشحناء، فاجلس حيث انتهى بك المجلس، اجلس حيث انتهى بك المجلس. قال صلى الله عليه وآله وسلم جلس حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك، ما في أمر صريح وقفت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس ويقول اجلسوا حيث انتهت بكم مجالسكم، لكن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا في الحديث الصحيح اجلس، هذا قد يصلح شاهدا ولو بالمعنى لقول رسول الله، لقول ابن سيد الناس ويأمر بذلك. أمر النبي لمتخطي الرقاب المتأخر يوم الجمعة اجلس أي حيث انتهى بك المجلس في طرف صف لا تتخطى ولا تتجاوز. قال ويعطي كل جلسائه نصيبه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحسب يعني نصيبه من النظر، ينظر إلى هذا ينظر إلى هذا ينظر إلى هذا، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته. يقول ابن سيد الناس يعطي كل جلسائه نصيبه ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، لا يشعر جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، وهذا يدل على أن النبي كان يوزع النظرات على أصحابه وعلى من يخاطب، ولا يفعل كفعل المتجبرين والمتكبرين يتكلم وهو ملتفت، هذا فعل المتجبرين، فعل المتكبرين، فعل المتغطرسين، يتكلم لا سيما مع الضعفاء، يتكلم وهو مستعل شامخ بأنفه مرفوع الرأس للسماء، أو يتكلم من أحد طرفي كتفه منحرفا عن جليسه، ما كان هكذا سيد الخلق. يقول عمرو بن العاص كما روى ذلك الترمذي في الشمائل والحديث صحيح، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه على أشر الناس، فما بالك لو كانوا من الخيار الأبرار الصالحين، كان يقبل بوجهه على أشر الناس. قال فكان يقبل بوجهه إلي حتى ظننت أني أحب الناس إليه، فقلت دعني أختبر رسول الله هل أنا أحب الناس إلي؟ يقبل بوجهه علي. قال فقلت له يا رسول الله أنا أحب إليك أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. قلت يا رسول الله أنا أحب إليك أم عمر؟ قال عمر. قلت يا رسول الله أنا أحب إليك أو عثمان؟ قال عثمان. قال عمرو بن العاص فلما صدقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوددت أني ما سألته، لأن هذا خلق لأشر الناس لشر الناس لخير الناس، تقبل على زوجك بوجهك ما تخاطبها وأنت معطيها ظهرك، لأن هذا من سوء العشرة ومن سوء الملكة ومن سوء الخلق وسوء الأدب، لكن تقبل بوجهك على من تحدث وعلى جلسائك هذا خلق صاحب الخلق العظيم الذي أثنى عليه رب العالمين من فوق سبع سماوات بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقم صلى إذا جلس إليه أحدهم لم يقم صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه أو فيستأذنه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي وهو حديث هند ابن أبي هالة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم هو ولد خديجة بنت خويلد ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث عند أهل الحديث من المحققين منهم مشهور الضعف لأن الإسناد ورد هكذا عن رجل من أهل مكة عن هند بن أبي هالة والحديث بهذا النص لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في شيء؟ قال ولا يقابل صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بما يكره. بهذا النص رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بهذا النص لا يقابل صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بما يكره رواه ابن أبي الدنيا بمكارم الأخلاق بسند ضعيف فيه سلمة ابن قيس العلوي وهو ضعيف لكن يغني عنه في إثبات هذا الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان لا يقابل أحدا بما يكره ما رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم ائذنوا له بئس أخو العشيرة كان في الرجل شر يحذر رسول الله منه. لكن لما دنا الرجل منه لما دنا الرجل من رسول الله انبسط إليه فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله قلت ما قلت فيه هو رجل شرير ثم انبسطت إليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الخلق وهذا الأدب فيه وأنه لا يقابل أحدا مهما كان فيه من شر بما يكره. يقول لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا أو متفحشا إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض. رجل شرير رجل شرس الأخلاق جاف الطباع إذا سألت جاره يذمه إذا سألت زوجته تذمه إذا سألت ولده يذمه أنتم شهداء الله في الأرض. أما صاحب الخلق العظيم فصاحب خلق ليس تجاريا ولكنه خلق للفقير والغني والصغير والكبير ليست أخلاق تجارية. إذا أردت أن أشتري منك هششت وبششت وتبسمت فإذا قلت لا والله ما أعجبتني بضاعتك أعطيتني ظهرك ووليتني دبرك هذه أخلاق تجارية. لكن الأخلاق النبوية أصيلة مع المؤمن والكافر والبر والفاجر فالله المستعان.